اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا مبدئ يا معيد يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليكها فارق الحق والدوام منزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من انتصار مطر دليلنا ومن تشال أعور سارق كذاب عار لينا ومن شر كل شيء تاخذ بمعصيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء دم الحسين صار جما طريد العين والدجال كذاب سارق العين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكها اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن نعوذ بالله من دجال أعور نعيم سارق كذاب عريان ونبي صار جمع طريق وجدودهما الملايين من الإنس والجن بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أصبحنا وأقصينا بالله الذي ليس منه شيء المقتنع وبعزة الله الذي لا تراب ولا تضام وبسلطان الله المنيع المحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائدين من الأزالسة ومن شر ملايين الإنس والجن ومن شر كل مال أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويدخل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ ومن شر إبليس ودجال الملعونين وجنودهما ومن شر كل دابة رب يأخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم تحصن بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل الموحدين بالله الذي العظيم من الإنس والجن بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا المقاتلين المجاهدين الذين خرجوا في سبيل الله بمرضات العظيم بلا إله إلا الله إنه هو الحي القيوم وحفيظة. حصلنا بالله الذي لا إله إلا هو إله وإله كل شيء، كل المقاتلين المحاربين المقاتلين الذين خرجوا في سبيل الله العلي العظيم، كل المجاهدين الذين يغزون مواقع الإسارة شبه طريد ودجال عور العين. واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وذليكها، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستترنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله وحسبنا، حسبنا من شرار القضاة، حسبنا الله من شرار القضاة، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير وليجار عليها. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو، علي توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا العظيم، وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما بيتمون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ولنصبرن على ما آذيتمون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ولنصبرن على ما آذيتمون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يا الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس الله، السلام الله، المؤمن الله، المهيمن الله، العزيز الله، الجبار الله، المتكبر الله، الخالق الله، البارئ الله، المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الله، القابض الله، الباسط الله، الخافض الرافع الله، المعز المذل الله، السميع البصير الله، الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الله، الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الله، الجميل الله، الجميل الله، الكريم الله، الرقيب الله، المجيب الواسع الحليم، الودود الودود الودود، المجيد الباعث الشهيد الشهيد الشهيد الشهيد الله، الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد الله، المعيد المحيي المميت الحي القيوم الله، الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله، البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله، العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله، الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور الله، العليم نشهد أن العونين عورين سيرتين كتابنا لهذا وإلى اليسار شباط الإذانين وجلودهما من أعبار اليهود والقساوسة والهردوس والبوذيين السحر الملايين والمعمرين المتأملين وكل مفسديهم في الأراضيين من طغيان وظلم وتكبر وتجرع على خلقك عامة وعلى الأمة الإسلامية خاصة وعلى السلالة الزهرية خاصة خاصة العليم الخبير بكل إنسي وجيني الموحدين مسلمين طاعين لك يا عظيم بما تسلطوا عليهم هؤلاء الملايين عليم خبير بما يموج في أجساد المسلمين وبيوتهم من بلائين تسلط بالأسحار والأجهزة والأغلال والعقد والسلاسل والأختاب الخفية على المسلمين وقرنائهم المسلمين عليم كبير بكل نفس من الثقلين تستغيث بك في كل حين يا عظيم عليم كبير بكل نفس من الثقلين تستغيث بك في كل حين يا علام الغيوب عليم كبير بكل الأجهزة الطيفية التي يستهدفون بها خلقك يا عظيم تمهيدا لخروج ذلك الملعون السحار الأعور الكذاب السارق الأليان عليم كبير بدخول وخروج ملعون دجال أعور سارق لحلفائه من الإنس الملايين عليم كبير بكل ملايينه الذين دسهم في أصحاب القرارات الذين يعذبون ويغلبون ويستبدون ويستعبدون شعوبهم يا عليم عليم بهؤلاء الملوك عليم بهؤلاء الملوك الذين نصبوا أنفسهم قادة لتخريب مقدساتنا عليم كبير بهؤلاء الملوك الملائكة من الإنس الذين نصبوا أنفسهم قادة لتخريب مقدساتنا يا مرتقب يا شفار ومن خلالهم تمرر أجندة دجال الملعون عالم سارق كذاب يعين وإبليس رجيم طريد عليم كبير باجتماعات دجال أعور يعين بجنود الملاعين من الجن في تلك البقارة كل أربعاء وصار ملعون يكثف اجتماعاته في كل حين لتمهيد خروجه لفتنة العباد اللهم أنت العليم بغفلة العباد اللهم أنت العليم الخبير بكل ما تسلط على البشرية والجن منذ قرون إلى هذه اللحظة يا عظيم والعباد غافلين بما ذكرته من هذه المؤامرات الدجالية الإبليسية يا عليم نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها كما تحب وترضى يا الله الحميد الشكور على ما دمرته من الطواغيت الملاعين المعمرين وجنود دجال اللعين وإبليس رجيم وكل أجهزتهم وقراهم وما تسلط به على خلقك يا قدير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عدد ما خلق في السماوات وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بين ذلك وعدد ما هو خالق الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد دمرت معاطل الملاعين في الكواكب والنجوم والجبال والبحار وتحت الأراضي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أخرجت الأجهزة الإبليسية الدجالية من أجساد العباد وقرنائهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حررت أنفس الصقلين من سجون الملائكة وتحرر في كل حين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حرر الجن المسلم وتوجهوا للحج ملبينا نداء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حرر الجن المسلم وتوجهوا للحج ملبينا نداء الله يا راحلين إلى بلد بغيابي يا راحلين إلى بلد بغيابي هيا اجنم يوم الرحيل فؤادي سرتم وصار دليلكم يا وحشتي الشوق أخلق بي صوت الحادي الشوق أخلق بي وصوت الحادي وحرمتم جفني المنام ببعدكم يا ساكنين الممحنى والوادي ويلوج لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوتا ينادي ما بين الزمزم والصفا عند المقام سمعت صوتا مناديا ويقول لي يا نائما ضد الصرا عرفات تجلو كل قلب صافيا عرفات تجلو كل قلب صافيا من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي فالله ما أحلى الذي فعل بنا فالله ما أحلى الذي فعل بنا فالله ما أحلى الذي فعل بنا في ليل عيد عذرة والأعياد يا رب أنت وصلتهم صلني بهما فإذا وصلتم الظالمين فبلغوا مني السلام فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام وهينا ذلك الوادي صلى عليه الله يا آل الهدى وما صار صار ركب أو طردنا محاتية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سمع وحضر رجال الله سمع وحضر رجال الله سمع وحضر رجال الله. اصطفى ملائكة العذاب والموت اصطفى ملائكة العذاب والموت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سمع وحضر رشاد الله سمع وحضر رشاد الله سمع وحضر رشاد الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اصطفى ملائكة العذاب والموت اصطفى ملائكة العذاب والموت اصطفى ملائكة العذاب والموت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اصطفى جند الله اصطفى جند الله اصطفى جند الله اصطفى جند الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سمع النداء جند الله العليم الخبير سمع نداء جند يعلم من الله العلي الخبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سمع النداء جند يعلمه إلا الله الخبير سمع النداء جند يعلمه إلا الله العلي الكبير المتعال. سمع النداء جند يعلمه إلا الله الكبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الطير والنسور صافات في السماء لغزو القرى الدجالية الإبريسية. الطير والنسور صافات في السماء لغزو القرى الدجالية الإبريسية. الطير والنسور والطائرات صافات في السماء لغزو القرى الدجالية الإبريسية في كل حين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. جند الله على الخيول السوداء يصطفون لغزو القرى الدجالية الإبليسية. جند الله على الخيول السوداء يصطفون لغزو القرى الدجالية الإبليسية. جند الله ملثمين على الخيول السوداء يصطفون لغزو القرى الإبليسية الدجالية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جهد الله على خيول البنية وسوداء طيارة جهد الله على خيول البنية وسوداء طيارة خيول الطيارة خيول الطيارة جهد الله على جلول خيول البنية سوداء طيارة يصطفون لغزو القرى الإبليسية الدجالية الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سباع الأرض لم يرضوا بالركون وهاجموا على كل بلائنا وهاجموا كل بلائنا دجال عور وإبليس رجيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سباع الأرض لم يرضوا بالقعود ويصطفون ويجتمعون الآن بغزوي وقتلي ونهشي جسد ملايين دجال عور كذاب سارق عريان وإبليس عرشي طريدا ليانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ملائكة العذاب تحمل أحواض الرصاص المنصهرة ملائكة العذاب تحمل أحواض الرصاص المنصهرة ملائكة العذاب تحمل أحواض الرصاص المنصهرة ملائكة العذاب تحمل كؤوسا سوداء فيها حميم تسقينا ملائكة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ملائكة العذاب والموت يحملون كؤوسا سوداء فيها رصاص منصهر ملائكة العذاب والموت يحملون كؤوسا سوداء كؤوسا سوداء فيها حميم ملائكة العذاب يحملون كؤوسا سوداء ملائكة العذاب يحملون كؤوسا سوداء فيها حميم فيها رصاص مصطهر يسقونه الملائكة ولا يكاد الملائكة يتجرعونه فيمزق كل معهم ملائكة العذاب تحمل أحواض الرصاص المنصهر تحمل كؤوسا سوداء فيها حميم تريد الانتقام من كل من تشرع في ملكوت الجبار الله وحارب الله في خلقها الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ملائكة العذاب وجند الله يحملون رحايات لرحم كل بلائنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ملائكة العذاب وجند الله يحملون رحايات لرحم أجساد الملائكة ملائكة العذاب وجند الله يحملون رحايات ضخمة لرحم كل أجساد الملائكة رحايات عملاقة وتحتها أحواض حميم رحايات عملاقة وتحتها أحواض من حميم راها وسيراها كل الملائكة الذين تكبروا في الملكوت الجبار الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ملائكة العذاب وجند الله يحملون رحايا جذر رحي كل بلايانا مقاتلين الجن المسلم وقياداته يبدون مواقع الملائكة في كل حيانا لا يهابون ملعون والله حافظكم وممدكم بنصره فطوبى لكم يا رشاد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مقاتلين الجن المسلم وقياداته يبدون في كل حين مواقع الملائين في الجبال والسحاب والبحار في كل حين لا يهابون ملعون والله حافظكما والله حافظكما والله حافظكم وممدكم بنصرها فطوبى لكم يا رجال الله فطوبى لكل المجاهدين المقاتلين الذين يبتغون مرضاة جبارة فطوبى لكم أن الله بنى عليكم وجعلكم من الذين يمشون في درب الجهاد في سبيلها الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يحتشد جند الله الذي لا يعلمهم إلا هو والملائكة وملائكة العذاب والموت وتوجهوا للجهاد في سبيل الله والكل ينادي حيا على الجهاد والكل ينادي حيا على الجهاد فلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يصلكم صوتي بقدرة الله العلي العظيم حيا على الجهاد حيا على الجهاد حيا على الجهاد في سبيل الجبار الله لبيك اللهم لبيك للجهاد في سبيلك لبيك اللهم لبيك للجهاد في سبيلك لبيك اللهم لبيك للجهاد في سبيلك لبيك اللهم لبيك لاختراق حصون ابن صارجي ما طريدا ودجال كذاب عالم صناق لبيك اللهم لبيك للجهاد في سبيلك لبيك اللهم لبيك لاختراق مواقع كل البلايانا لبيك اللهم لبيك لإذن التوجه للغزوات ضد البلايانا لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك نقاتل كل من تجرأ وكفر وتأله في ملكوتك يا عظيم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك نقاتل كل من تجرأ وكفر وتأله وظلم واستهدف عبادك الموحدين من الطقلين لبيك اللهم لبيك لا شريك لك ننتقموا لكل من تجرأ ننتقموا من كل من تجرأ في ملكوتك يا عظيم لبيك اللهم لبيك لقتال كل من تسبب في تسلطي على عبادك الموحدين لبيك اللهم لبيك لقتال كل من أسبغت عليه النعم وعبد الطاغوت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا حي يا قيوم، لا شريك لك يا الله العظيم، لا شريك لك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل جندك وملائكة العذاب يسقون كل ملعون في أجسام عبادك وبيوتهم وأينما كانوا كأسا أسودا فيه حبيب ثم يرمونه في رحايتنا يرحى جسده ثم ينزل في حوض من رصاص منصهر للآب العظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا الله العظيم أن ترسل جندك وملائكة العذاب يسقون كل ملعون في أجسام عبادك وبيوتهم وأينما كانوا كأسا أسودا فيه حميم ثم يرمونه في رحاية يرحى فيها ثم ينزل إلى حوض رصاص منصهر هذا يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسمع ملائكة العذاب يا الله العظيم وجودك يا حي يا قيوم، وأن يسقوا كل ملعون موجود في أجسام عبادك الموحدين والذين يسكنون بيوتهم وأينما كانوا أن يسقونهم كأسا أسودا فيه حميم فيه رصاص منصهر ثم يرمونهم في رحاية يرحون بها ثم ينزلون تحت الرحاية إلى حوض فيه رصاص منصهر بالآب. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا الله العظيم أن تسمع الآن ملائكة الموت والعذاب، أن تسمعهم الآن يا عظيم ويحضروا كؤوسهم السوداء التي فيها حميم رصاص منصهر ويسقونه بكل شيطان أو شيطانة موجود أو موجودة في هذا الجسم وفي هذا البيت، يسقونه الحميم ثم يسحبونه بقوة وبعنف ويرمونه إلى رحاية يرحون فيها هؤلاء الملايين ثم ينزلون بأجساد من ممزقة إلى حوض في رصاص منصهر الآن يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا من تبصر من فوق سبع سماوات ما يموج في أجسادك لعبادك الموحدين، ما يموج في أجساد وبيوت عبادك الموحدين، اللهم تعالي بهذا الإنسي أو الإنسية الذين يسمعون هذه الرقعة التي قدرتها يا عظيم أن تخرج إلى العباد وثبتت على أفئدتنا ما ندعوك به وما نقرأه من القرآن، والحمد لله أنك العليم الخبير وضعت كل هذا في قلوبنا قبل ألسنتنا، ونحن ندعوك بأسمائك الحسنى ونمجدك يا الله الماجد الواجد عليم بهذا الإنس أو الإنسية الذي أو التي تسمع الآن مناجاتنا لك يا حي يا قيوم، وكل جندك وملائكتك يقيننا أنك يا الله قد أسمعته ويسمعون كل كلامنا والمناجاتنا لك يا عظيم، وأنهم يلقون الدعاء لأنهم يخافون ويهبون ويحبون ويحبون الجهاد في سبيلك. هذا ملعون أو ملعون في هذا الجسد، أرسل عليه الآن يا عظيم ملائكة الموت والعذاب الآن، أحضر وما كأس أسود هي حبيب ورحاية فخمة حجرية وتحتها حوض فيه رصاص منصهر، يسقون هذا الملعون والملعون وكل ملعون في هذا الجسد يسقونه حميم، ويسقون الشيطان الساحر الجني أو الإنسي الذي تسلط على عبدك هذا وأمتك هذا يسقونه حميم كأسا من حميم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أرسل جندك وملائكتك يدمرون كل القرى المقدسية التجارية في كل حين، وهم يسمعون ما نناجيك فيه وهم يحتشدون بقدرتك يا عظيم، وأنهم يلبون يلبون ويتوجهون إلى الملاعين ويغزونهم في سبيلك يا الله العظيم. واسحب كل كنوز الملاعين الذين قتلوا ويقتلوا، واجعل على كنوزهم حفظة من عندك، واحرر منها دجال الملعون فلا يصل لها، ووجهها لما تريد وترضى إنك الفعال لما تريد. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم، أكفر جندك وملائكة العذاب يصفون كل ملعون في أجسام عبادك وبيوتهم وأينما كانوا، كأسنا أسودا فيه حميم ثم يرمونه في رحاية يرحى فيها، ثم ينزلوا ممزقا في حوض للرصاص المنصار بالآذى يا عظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، وأرسل جندك وملائكة العذاب يصفون كل ملعون في أجساد عبادك وبيوتهم وأينما كانوا، كأسا أسودا فيه حميم ثم يرمونه في رحاية يمزق فيها، ثم ينزلوا إلى حوض رصاص المنصار للآباء عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أرسل يا عظيم جندك وملائكة العذاب، أرسل يا عظيم ملائكة العذاب وجندك الآن يا قدير، يصفون كل ملعون في أجسام عبادك وبيوتهم وأينما كانوا، كأسنا أسودا فيه حميم ثم يرمونه في رحاية يرحى فيها، ثم تحت الرحاية حوض فيه رصاص منصهر الآن يا عظيم. أسألك ونسألك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم، أن ترسل وتؤذن لجندك وملائكتك الآن يا قدير، يدمرون كل القرى الإبليسية التجارية في كل حين، يحرقون ويدمرون ويمسكون كل الأبراج كل المعابد كل الكنائس كل المطارات، يحرقونها بما فيها ويدمرون ويمسكون كل الأجهزة المتبقية لهؤلاء الملاعين. اللهم أرسلهم لتقتيل كل ملاعين دجال وابليس رجيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم، أن ترسل وتسمع وتوجه جندك وملائكتك يدمرون كل القرى الإبليسية الدجالية في كل حين، إلى ملائكة العذاب ولكل جند الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى ملائكة العذاب وإلى ملائكة الموت وإلى كل جند الله الذي يعلم إلا هو عز وجل، من وصله نداؤنا فاستجيبوا إلى داعي الله في سبيل الله، تخرج تغزون لغزوات متتالية، غزوات متتالية متتالية، غزوات متتالية، غزوات متتالية في سبيل الجبار الله، وتدمر كل قرى إبليس رجيم طريد ومن فيها، ودجال ملعون سارق أعوى، ويتبعون في كل حين ويتبعون في كل حين، والله العظيم يصل له من أقرأه ويتوب بالله عز وجل قرآنه، وتمجيدا للماجد الواجد، وتكبيراتنا وتهليلاتنا تصل وتدوم بالله عز وجل الآن وفي كل حين وفي كل لحظة تقرأ في هذه الرقية، وكل الرقى تدوي في عالم الأدارسة، تدوي في كهوفهم، تدوي في كل مقراتهم، تدوي في معالمهم التي لم تدمر إلى الآن، وتدوي في كل مقر من مقرات هؤلاء الملايين، إلى كل شيء الله عز وجل، ولا ملائكة الرحمن ولا ملائكة العذاب تخرج وتتوزع وتنتشر وتغزو مواقع العلائم، تدمر كل حصونهم، تدمر كل الأبراج، كل الأبراج، كل الأبراج، وهم من مكره ومكر هذا العون الدجال الأعور السارق الذي يسمعنا، وأقول له يا عريان يا ملعون يا كذاب يا سارق يا سحاب يا أعور، من كثرة تجرعهم أصبحوا يقيمون أبراجا على شكل مآذن لكي البناء، فدمروه ولا تبقوا برجا من أبراج هذا الملعون، هذا الملعون لا تتركوا له برجا في جبل أو في أرض، لا تتركوا لهم لا معابد ولا كنائس، ينا كلها للشرك والكفر، وتخرج منها كل أصغارنا للأمة الإسلامية، وفيها إلا المجون والكفر والشرك والأصنام، تدمر بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وتدمر كل معابدهم ومخابرهم وكل قصورهم، وتقتل كل الملاعين بسبيل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وبقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ستسلم، وسترون يا ملائكة الله عز وجل سيوكل لكم الله عز وجل أن تسحبوا كل كنوز الملاعين، ويجعلكم الله عز وجل حفظة عليها أمانة عندكم، والله خير الحافظين، الله خير الحافظين، فيجعل الله عز وجل لكم مهمة حقها، والله الذي يوجهكم ويوجهها بما يريد ويرضى، إنه الفعال لما يريد، إنه الله الذي لا إله إلا هو، الله شديد جبال الإسم، نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن إبليس رجيم طرد لينا ومن دجال كذاب سارق لين الأعور العريان، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكما، إنهم كادوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إنهم كادوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إنهم كادوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون إنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم يستووا عما يقولون لا مسنا الذين

لا حول ولا قوة إلا بالله إلا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يصنع كل العين والعين في الآن من كأس أسود فيها حميد لا حول ولا قوة إلا بالله إلا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يصنع كل العين والعين بكأس أسود مصنوع من الرصاص من الرصاص فيه رصاص منصهر تسقون هذا الحبيب الآن تسقونه وتشرعونه ويقطع ماءكم ويمزق أجسادكم ويمزق بطونكم الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تشربون كأسا من حبيب الآن الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تشربون كأسا من حبيب الآن يا ملايين ولا تكادون تتجرعون هذه الكؤوس التي فيها من عذاب الله ما فيها يا ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تتجرعون يا ملايين الآن كؤوسا من حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ترمى كل العين والعينة الآن في رحاية يرحى فيها الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يرمى الملايين الآن في رحاية يرحون فيها بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يسحب كل العين والعين من هذا الجسم ومن هذا البيت إلى رحاية يرحى فيها بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يسحب كل العين والعين من هذا الجسم ومن هذا البيت ويرمون في رحاية يرحون فيها بقدرة الله العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يسحب كل العين والعين الآن من هذا الجسم ولا البيت إلى رحاية يرحون فيها بإذن الله العلي العظيم رحاية عملاقة يرحى فيها هؤلاء الملايين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يسحب كل العين والعينة الآن من هذا الجسد ومن هذا البيت إلى رحمة يرحى فيها بإذن الله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يرمى الملايين في أحواض من حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يرمى الملايين الآن في أحواض فيها حبيب فيها رصاص منصهر لا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يرمى الملايين الآن يسحبون ويرمون الآن بقدرة الجبار في أحواض فيها حميد لا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يرمى الملايين الآن في أحواض فيها حميد لا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يسحب الملايين من الأجسام من البيوت ويرمون في أحواض فيها حبيب قدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة الجبار الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة المنتقم الله العظيم يسحب الملايين يسحب الملايين يسحب الملايين من المجتمع من البيوت ويرمون في أحواض فيها نار فيها حبيب فيها رصاص منصهر بقدرة الجبار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سمع وحضر رجال الله لغزو معاقل الملايين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اصطفى ملائكة العذاب والموتى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اصطفى جند الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سمع النداء جند يعلمهم إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الطير والنسور صفات في السماء. الطير والنسور والطائرات صفات في السماء بغزو القرى التجارية الإبريسية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد جند الله على الخيول السوداء يصطفون بغزو القرى التجارية الإبريسية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد جند الله على خيول بلدية وسوداء طيارة يصطفون بغزو القرى الإبريسية التجارية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سباع الأرض لم يرضوا سباع الأرض ونمور الأرض ونمور الأرض ونمور الأرض لم يرضوا بالقعود وهم يهاجمون على يهاجمون الملايين ملايين دجال عور كذاب عريان وإبليس رشيم قريب لين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ملائكة العذاب تحمل أحواض الرصاص المنسهرة تحمل أكواب سوداتنا فيها حميم تريد وتتوجه للانتقام من كل من تجرأ في ملكوت الجبار. الله وحارب الله في خلقها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مقاتل الجن المسلم وقياداته يغزون مواقع الملاعين في كل حيان لا يهابون ملعون. والله حافظكما والله ممدكم بنصرها فطوبى لكم يا جند الله ورجال الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر لله الحمد احتشد جند الله الذين يعلمهم إياه وملائكة العذاب والموت وتوجهوا للجهاد في سبيل الله والكل ينادي حيا على الجهاد حيا على الجهاد ملبينا مكبرين حامدين الله العظيم حامدين الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم أوصل صوتي لكل أحبابي الله العظيم. اللهم أوصل صوتي لكل من جعلته يا الله العظيم في قلبي حب نبيك يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم استودعك كل الموحدين من الانس والجن يا من لا تضيع ودائعها. اللهم يستودعك كل المقاتلين المحاربين احبابي اينما كانوا يا عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ما لم انك حميد مجيد. واخر دعوانا ودعواهم ان الحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ودعواهم ان الحمد لله رب العالمين.